على مهما أعيد وأقول ما فيش غير نسيمك انت باقي حبك هو النعيم حتى في عز اشتياقي لما يروح النسيم نسيمك انت باقي حبك هو النعيم حتى في عز اشتياقي ده انت في كل شغلنا عليه شغلنا.